كتاب الإقرار. يصح من مكلف مختار ليس بذي حجر ولا إجبار، وكالصحيح فيه ذو اعتلال ما لم يكن لوارث بمالي، ومن لها أقر بالإمهار فالمثل بالزواج للإقرار، ولو أقر أنه أبانا في صحة رد فلا حرمانا، وإن لوارث أقر ذو السقم فصار غير وارث لم يلتزم، وإن لغير وارث أقر فصار وارثا له ما ضر، وإن أقرت بنكاح يقبلي وصح الإقرار به من الولي. ويثبت النسب إن يجهل نسب صغير أو مجنون إن أقر أب، ومن عليه يدعى فصدقا فإنه يؤخذ بالذي نطقا.